يا في البولفار فاتي في الحومة فاتي حنق يا في البولفار زوزو في الحومة زولي خنق كي نديرت نشطاني والله غير فضيحة كي نديرت بلادي والله غير فضيحة يا فاتيحة ويا فاتيحة هدي في خاطرك تبريحة يا فاتيحة ويا فاتيحة هدي في خاطرك تبريحة يا ناود الحومة تي تعدي فيا يا ناود الأزاري تي تهبلي فيا علي علي علي علي علي علي علي بوجي بوجي بوجي بوجي علي علي علي علي العب العب العب العب تلبس الجلابة قول عليها حبة تلبس الجلابة قول عليها حبة كنديرات بلادي درية كدابة كنديرات شطاني درية كدابة يا جميلة ويا جميلة هدي في خاطرك الليلة يا جميلة ويا جميلة هدي في خاطرك الليلة يا ناود الحومة تي تعدي فيا يا ناود وجدة وانتي تحمقي فيا علي علي علي علي بوجي بوجي بوجي بوجي علي علي علي علي العب العب العب العب العب العب العب العب